وللقوم شبهتان، يعني جماعة اختزال الدين عندهم مسلكان، شبهة التخصص وشبهة تجزؤ الاجتهاد. يجي يقول لك يا أخي الاجتهاد يتجزأ. طبعا فكرة تجزؤ الاجتهاد هذه فكرة موجودة في الهواء، في الهيولة، في الخيال، بالنسبة لإنسان لم يطلب علما. هو فكرة تجزؤ الاجتهاد متى تكون؟ تكون إنسان قائم في أدوات الاجتهاد ثم يعمل هذه الأدوات في مكان ولا يعملها في مكان آخر. نؤمن آمنا بالله، لكن إنسان ما عنده الأدوات، لا درس العلم، لا درس كذا، لا توسع، كيف نقول عنه يجتهد؟ والاجتهاد من ضمنه النظر والقياس. طيب يقيس على إيش وهو ما يعرف إلا هذه المسألة؟ والشوكاني على كثرة إشكالياته في أصول الفقه طرح مثل هذه المسألة على الجماعة القائلين في تجزؤ الاجتهاد. طيب، وأما موضوع التخصص، التخصص لا يعني هجران العلوم الأخرى، والعلوم الإسلامية متداخلة، العلوم الإسلامية متداخلة، فلا بد أن تأخذ من كل علم ما يقوم به تخصصك، ثم بعد ذلك ليس على طريقة الجامعات فقط، لا، وينبغي أن تزيد معرفتك، بل عموم الأئمة المجددين الذين نعرفهم الذين ندرس متونهم وكلامهم في المتون المتخصصة يكون أيضا لهم مشاركات قوية في العلوم الأخرى، لأن العلوم الإسلامية مصادرها القرآن والسنة، والقرآن والسنة كل ما يعني ازددت علما في أصول الفقه، كلما ازددت علما في أصول الحديث، كلما تزداد علما بها، كلما اطلعت. أما هذا الكسل المعرفي أني والله أتخصص وأخذ شهادة في مكان معين أو في تخصص معين ثم تصير لا تشغلني إلا أبحاثه ثم لا أفهم، يعني مصيبة. يعني حتى هذا يعمل لنا إشكالية في ترتيب الأولويات. مثلا الفقيه يرى أولويات من باب معين، مشتغل بالعقيدة يرى أولويات في باب معين، مشتغل في باب. لابد أن يجلس مع بعضهم البعض ويفهموا بعضهم بعضا في هذا السياق، لأنه ممكن أنا أجلس مع إنسان متخصص بالحديث أو بالفقه وينبهني على مسائل خطيرة جدا في الواقع هي ممكن تكون أعظم من أولوياتي، فيقول لي عبد الله في 1 2 3، فأقول له والله ينبغي أننا لا نشغل الناس في بعض الأمور التي هي أحيانا أبحاث متخصصة في بعض الأمور. يعني مثلا المجتمع السعودي اللي اكتشفنا أنه الطبقة العلمية أصلا منعزلة بدرجة من عن الواقع، مجتمع مثلا في وقت من الأوقات كان فيه كثير من طلبة العلم، كان فيه حركة علمية، آمنا بالله، هذه الحركة العلمية بارك الله فيك دائما إذا كثر طلبة العلم في مكان أو كذا ماذا يحصل؟ يحصل نوع من التحاسد، يحصل نوع من طلب التميز من بعض الناس. طلب التميز هذا قد يحصل عن طريق تتبع بعض الدقائق والغرائب. هذه النفسيات، تحاسد وطلب تميز وتتبع غرائب ودقائق أو الدخول في بعض الأبحاث الدقيقة وإن كان ذلك الأمر مبررا، ولكن المجتمع تعلو فيه درجة التخصص والبحث، فيصلون إلى مراحل معينة من بحث بعض المسائل وكونها هي مسائل الوفاق والفراق عندهم في داخل هذا المجتمع اللي يكثر فيه طلبة علم. تصدر هذه الخلافات إلى إلى إلى مدن عامة المسلمين فيها بالكاد يتكلمون العربية على أي أساس، وتحصل بيناتهم نزاعات ومشاكل، هم مفاهمين أصلا، هم لا يحسنون، هم أيضا يركبون السلم من فوق. فلا مبرر لموضوع اختزال الدين هذا. هذه الفئات الثلاثة يضغطون علينا، أنا شخصيا يضغطون علي بشكل يومي، والطرف الأول مخليني والطرفين الثانيين شغالين علينا ضغوطات، لدرجة أننا نغص علينا عيشنا واقعا، وصرنا معظم الإسلام لا نتكلم فيه. والله انك تفتح مثلا الترغيب والترهيب ولا الكبائر للذهبي وتقرا تمر عليك أخبار كثيرة ما تكاد تذكرك لولا بعض من يستفتينا في بعض مسائل الحلال والحرام، إلا لأن تجد كثيرا من الإسلام ممكن يمر علينا سنة ما عاد نذكره مع كونه مهما وحيويا. وأيضا على مسألة نشر الحق ونشر الباطل بالنسبة للفئة الأولى ما تعجز الثقة، انظروا إلى ما ينشر من مقاطع والله فلان ملحد وقاعد يقول كلام، طبعا ملحد هذا يقول كلام تافه، ينشرونه بغباء، أعوذ بالله الله المستعان مش عارف، لو تعطيه مادة مفيدة تقول له انشرها ما ينشط هكذا. أما واحد تافه يقول كلام منتهى في التفاهة تشوف صورته في كل مكان، والله المستعان.